بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: ماذا يتعين علينا حول إخواننا هؤلاء خاصة في البوسنة والهرسك طبعا، والظاهر على شيء سابق لكن ما أرى شيئا مناسب. بيحكي كل الكلام السابق على أحوال المسلمين في بلاد الأرض خاصة في البوسنة والهرسك. أنا أعتبر هذا السؤال سؤالا غريبا، لأن الجواب من المفترض أن يكون معلوما لدى كل مسلم من الناحية العلمية، ثم من الناحية الواقعية أيضا يعلم السائل وغيره أن المسلمين الذين عجزوا عن طرد اليهود المحتلين لفلسطين فهؤلاء سوف لا يستطيعون أن يغيثوا إخوانهم المحصورين من كل بلاد الكفر والضلال. يبقى مثل هذا السؤال سؤال غريب جدا. المسلمون اليوم عليهم أن يستعدوا وأن يعملوا قوة وبنشاط وعلى المدى البعيد الذي ما يعلم نهايته إلا الله تبارك وتعالى، ليعودوا قبل كل شيء أمة واحدة لا تفرق بينهم شيع وأحزاب ومذاهب وطرق، حتى يصيروا كما وصفهم الرسول عليه السلام كالجسد الواحد. حينئذ يمكن أن يرد مثل هذا السؤال، لكن هذا السؤال لا يرد إلا بعد أن يكون المسلمون تخلصوا من هؤلاء اليهود الذين احتلوا ديارهم وفيها المسجد الأقصى. فإذا كنا نعلم مع الأسف جميعا أن المسلمين لم يستطيعوا أن يعملوا شيئا تجاه فلسطين، فماذا يستطيعون أن يفعلوا تجاه الهرسك أو البوسنة ونحو ذلك من البلاد الإسلامية الأخرى التي يشفو منها المسلمون من ظلمهم، من ظلم الكفار وطغيانهم؟ ولذلك الجواب: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. الثاني فيه قريب يعني من البحث، بعض الإخوة مثلا في مصر يقولون نقتل من نصارى مصر مثلما يقتل الصرب إخواننا أو إخوتنا في البوسنة، فهل هذا جائز علما بأنهم يعلمون حجم الأضرار التي تعود عليهم من ذلك؟ وإذا قيل لهم ذلك قالوا حتى يهتم العالم الخارجي بإخواننا هناك أو إخوتنا هناك. أيضا هذه يعني فكرة هزيلة جدا، أن يفكر المسلمون بأن اهتم الذين هم بعيدون عن بلادهم بضعفهم واعتداء المعتدين عليهم. سبحان الله. الجواب هو نفس الموضوع. السؤال الثالث: هل القنوت على النصارى مشروع بالدعاء عليهم وأيضا الدعاء لإخواننا للنصر والتمكين؟ وهل يحد الدعاء بشهر واحد أو ما دامت الأزمة قائمة؟ ما دامت الأزمة قائمة فالقنوت مشروع سواء عن اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار. ما هو الحكم في دخول مجلس الشعب؟ إذا كان مجلس الشعب كما هو معلوم من الاسم نفسه أنه يحكم زعم باسم الشعب وليس باسم الكتاب والسنة، فأبين الجواب من نفس الاسم أنه لا يجوز. رجل من أمراء الإخوان هنأ النصارى بعيدهم بدعوى أن هذا يجعل النصارى يعلموا أن في ديننا فسحة. ما شاء الله.

فسدت الأرض وما عليها، لأنه لابد من توزيع المسؤوليات والعلوم على أفراد المسلمين. فإذا من كان لا يستطيع أن يطبق هذا المنهج من الجمع في تفسير القرآن بين القرآن والسنة عليه كما قال تعالى فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. بعد تقريب هذه القاعدة بهذا المثال الواضح، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير وضوء فاغسلوا. ذلك هنا كلمة من قريب، كلمة ممكن يعني تفسيرها بواسع من التفسير وبضيق من التفسير. جاءت السنة فقالت إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرر. إذا انتهى الأمر، لماذا نحن ندخل أنفسنا في جحر الضب ونضرب بعض الأمثلة قد تكون من حيث الواقع كذلك وقد لا تكون، لأننا لا نستطيع أن ندخل إلى قلوب الناس. هذا الدخول الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف لدى جميع الحاضرين في قصة يرحمه الله، في قصة ذلك الصحابي الذي قال قتل ذلك المشرك بعد أن صار تحت ضربة السيف، ولما رأى نفسه تحت ضربة السيف قال لا إله إلا الله، فما باله وراح إيش قتله. وأظن السائل لو كان محله كان فعل فعله. بسم الله. لأن المعنى الذي أنت دندنت حوله هذا هو مثاله، ما بقى هذا إلى وقت أنه يتوب، صح ولا لا؟ لكن مع ذلك لما بلغ خبر هذا القاتل لذاك الكافر المعهود كفره قال له أين أنت أو ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ قال ما قالها إلا خوفا من القتل. قال هلا شققت عن قلبه؟ فنحن نقول هذا كلام لكل من يقول إنه هذا صار له 80 سنة وهو يعيش في الفحشاء، الآن لما ارتخى وعجز ولم يستطع أن يفعل ما كان يفعل نقول إن توبته تقبل؟ هو الأمر راجع إنه هو الأمر راجع إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم ما في الصدور. لذلك قال عليه السلام هل شققت عن قلبه؟ لا يعلم ما في الصدور وما في القلوب إلا الله، وهو العليم بما في الصدور. كذلك ينبغي أن نذكر بهذه المناسبة قوله عليه السلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، والعكس بالعكس والحديث معروف. والحديث الآخر إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وأيضا العكس بالعكس، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والرجل الذي اسمه قزمان يا أستاذ ولا إيش؟ قزمان الذي نحر نفسه، قزمان هذا الرجل الذي كان من الصحابة وكان يقاتل قتالا عجيبا، عجب منه شجعان الصحابة، كان يهجم على الطائفة من المشركين فيقتل منهم قتلا عظيما جدا ثم يعود. فجاء بعض الناس وقالوا يا رسول الله فلان كذا وكذا، يتعجبون من شدة قتاله وبأسه، فكان الجواب رهيبا جدا هو في النار، هو في النار، هكذا 3 مرات. فتعهد أحد الصحابة أن يتابع خطى هذا الرجل

يعني تغيير السلوك، تغيير السلوك إذا جاءت من الله عز وجل. يا سيدي غيره قبل الإفاضة يعني امرأة حجت، وقبل الإفاضة طواف الإفاضة حاضت، فانتظرت يومين أو ثلاث، ثم طبعا كما تعرفون الحيض يعني ما يستمر بالدماء، ففي الصباح نزلت عليها فاغتسلت ثم طافت. إيش نزلت عليها؟ عليها الدم. عفوا اغتسلت وانقطعت الدم، ثم نزلت فطافت وسعت ثم خرجت، بعد الخروج نزل عليها الدم، ثم سافرت إلى بلدها، فماذا عليها؟ طيب لما أنت بتقول انقطع الدم، هل تعني أنها طهرت ولا مجرد انقطع الدم؟ إيش قيمته هذا؟ المهم نحن نعرف طهرت أم لم تطهر؟ لم تطهر. لم تطهر فكيف طافت؟ هي ظنت يعني إما تحايلا أو يعني طافت وهي طهرت. لا ما طهرت. اغتسلت. اغتسلت لأنه انقطع الدم. فماذا عليها؟ هذا يعني حجها باطل على هذا اللون لأنها ما طافت. نعم هذا ما حج. آه ما ترجع مثلا تطوف مرة ثانية بعد شهر شهرين؟ الطواف يجب أن يكون في أشهر الحج، والعلماء اختلفوا في نعم أنه شهر ذي الحجة هو الشهر الثالث من أشهر الحج، ولكن اختلفوا هل كله أو بعضه قسم الأول. فلو أخذنا بالقول الأوسع فهي ويبدأ في الطوف بعد انتهاء شهر ذي الحجة، عليها حجة أخرى ولا بد، لكن في هذه الحالة عليها هدي ولا بد، هدي من أجل الخطأ هذا، وحجة أخرى لأنه بطل حجها. كيف؟ دليل على الهدي. الدليل على الهدي إفساد الحج، فالذي يعني يكسر أو يحصر ولم يكن قد اشترط على ربه عند إحرامه بأن يقول اللهم محلي حيث عبستني، ثم لسبب عرض له ولم يتمكن من حصر من إتمامه لحجه بل ولعمرته، عليه أمران: أولا هدي، ثم الإعادة من قابل. قال هدي محله في المكة. إن كان عدم طوافه يعني عن عمد فهو آثم وحسبه، وكثير من العلماء يجيبون هديا وأنا لا أجد في ذلك ما يجيب هديا، وإن كان عن جهل أو عن عذر شرعي فلا أثم عليه. نعم. ثم يبيت في منه، لكن هل يترتب على من بات في اليوم السابع محرما شيء؟ بات في اليوم الثامن محرما. في اليوم السابع. اليوم السابع. نعم. ذهب في السابع خوفا من الحرج. يعني تقصد أنه أحرم قبل اليوم الثامن بيوم، هو في اليوم السابع. ما أرى في ذلك مانعا. لا يترتب على من ذبح بعرفة شيء وهو محرم. ذبح في عرفة ماذا؟ يعني كان محرم مرة في الشارع شرعها وذبح لها يعني يعمل طعام وكذا. في العافية ايش فيها؟ ما فيها شيء. في سيدي

وإذا بيظهر في الجدار كتابة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو يستعمل ما هو ظاهر الآن من الدهان، هذا شو يسموه فوسفوري، هذا الدهان الفوسفوري ما كان منتشرا في الزمن القديم، فكان هو يكتب بهذا الحبر الذي لا يرى إلا إذا إيش، فكان يظهر لجماعته أنه هي كرامة له. كذلك فعل أمامنا الظاهرة التالية، أوقد بيسموه عنا الببور أو هنا الدافور أو ببور، شعله وحط معلقة حديد مسطحة حتى صارت حمراء، وصار يفعل هكذا، تسمع صوت من تماس الملعقة هذه الحمراء، جمرة صائرة مع لعاب اللسان، هاي كرامة بيعتبرها أو بيتظاهر فيها أمام الناس، والناس بسطة الزلل والذغل يمشي عليهم بسهولة، هذا ما احترق لسانه، هو بيفسر لنا شيء يظن أنه خافي علينا. يقول السر في هذا أنه الملعقة من حديد اللي أصبحت جمرة من النار لو خلاها لحظة بيروح لسانه، لكن لازم يكون خفيف اليد، وإلا لو اطول شوي بيحترق لسانه، ما بيلاحظوا الناس بظنوا هاي كرامة أنه ما تأثر بالنار. وهكذا حكى لنا أشياء وأشياء، من جملتها نكتة، قال مرة جاء أحد الشيوخ الناشئين، توفي أبوه وخلفه ابنه من بعد وهو شبيب غير متمرن على التجيل تبع المشايخ. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. غير متمرن على التجيل تبع المشايخ، فقال عمل حلقة أمام ساحة القلعة هناك في دمشق، في حلب، ساحة كبيرة جدا، وهن بيجمعوا الرعاة الناس وعامة الناس بالضرب على الطبل، اجتمعت الناس وحلقة كبيرة جدا أمام القلعة، حط هو الطبل على الأرض وحسب ما يزعمون بده يظهر كرامة للناس، ينبغي أن يقف على الطبل وتحمله الملائكة وما يخفز به الطبل، وإذا به هو لغشمنته ما عرف كيف يركب على الطبل، أول ما وضع رجله انخفز به الطبل. صاحبنا هذا الشيخ أحمد أرناؤوط بيتظاهر أمامه يقول روح أنت لسه ما وصلت، بيأخذ الطبل وبيقلبه على الوجه الثاني ويخف، وفعلا ما بيخفز فيه الطبل، بيصفوا الناس اللي حاضرين، وهذا ابن جد بيسموه. بيقول بقى السر هو هون الشاهد، بيقول هذاك من غشمنته كان لازم يضع عقب الرجل على حرف الطبل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.